يقول السائل: هل تختلف فترة النفاس في الولادة الطبيعية عن الولادة القيصرية؟ وما الحكم في المرأة التي ينزل لديها الدم في فترة النفاس بشكل متقطع قبل 40، وقامت بعمل أشعة على الرحم وأخبرتها الطبيبة بوجود دم في الرحم لم ينزل بعد، والذي تأخر نزوله يعني هذا الدم إلى اليوم 42 من الولادة، فهل تحتسب فترة النفاس 40 يوما فقط ثم تصلي بعدها أو ماذا تفعل؟ يقول الفقهاء: لا تختلف مدة النفاس في الولادة الطبيعية عن الولادة بالعمليات القيصرية، هذه ولادة وهذه ولادة، لأن النفاس لا حد لأقله عند الأئمة الأربعة بالنسبة للعبادة، يعني بمعنى أن المرأة لو ولدت ولادة طبيعية أو بالعملية القيصرية ولم ينزل عليها دم فرضا، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي وتطوف وتدخل المسجد وتنكس فيه. حتى ولو يوم واحد أو يومين أو ثلاثة، ما دام طهرت ولم ينزل عليها دم فهي طاهر، يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ وتصلي وتصوم إن كانت في رمضان، وتدخل المسجد وتمكث فيه، وإن كانت في حج أو عمرة تطوف بالبيت، ويجوز أن يجامعها زوجه. لكن العمليات القيصرية تقصر مدة النفاس لأنهم ينزعون الولد ومعه المشيمة اللي هي بيت الولد، المشيمة بيخرجونها مع الولد فتقل مدة النفاس. أما المرأة التي ينزل منها الدم في فترة النفاس متقطعا، يعني ينزل يوم ويكسر يومين أو ثلاثة، ينزل يوم وينقطع يومين ثلاثة وهكذا، فإن المالكية والحنابلة والوجه الثاني عند الشافعية قالوا بأنها تترك الصلاة في أيام نزول الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي وتصوم في اليوم أو الاثنين أو الثلاثة التي ليس فيها دم، ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر، بمعنى نزل عليها الدم أسبوع انقطع ثلاثة أيام، تغتسل وتصلي وتصوم، ثم جاء الدم أسبوعا وانقطع ثلاثة أيام، تغتسل وتصلي وتصوم، يبقى عندها أسبوعان دم، لأن هي هتجمع أيام الدم إلى 40 وتلغي يوم أيام الطهر لا تحسب، هذا معنى الكلام، وتلغي أيام الطهر المتخللة لها ولا تحسبها في عدة أو استبراء، فإن كمل لها من أيام الدم مدتها المعتبرة 40 يوما على الأئمة الثلاثة و60 يوم على مذهب الإمام مالك، ومن اغتسلت وصلت يعني كملت 40 يوم دم حتى ولو كانوا 40 دول 50 أو شهرين، لأن منهم مثلا 20 يوما طهرا، 20 يوم دول لا يحسب لا تحسب، أو تجمع 60 يوم على مذهب الإمام مالك دم ولو في 3 أشهر. أما إذا زاد الدم بعد 40 أو بعد 60 الملفقة ك كانت مستحاضة، أنها جمعت 40 يوم أو 60 يوم، يبقى ده دم علة وفساد. تغتسل وتصلي وتصوم ولو استمر بها الدم سنة. ولا عبرة بقول الطبيبة، هذا هو المهم، بوجود الدم في الرحم، إنما العبرة بنزوله وبروزه من الرحم. وإذا تأخر نزول الدم بعد 40 فعلى مذهب الإمام مالك لا تصلي في هذه الأيام التي ينزل فيها الدم، وعند الجمهور هي مستحاضة بعد 40 حتى ولو لفقتها، يعني تصلي وتصوم وتفعل ما تشاء من الأمور الجائزة للطاهر من الدم. هذا هو حكم الإيه؟ المسألة وهذه المرأة. وده يسموه العلماء الطهر المتخلل، الطهر المتخلل، ودي اسمها المرأة الملفقة، تجمع أيام الدم وأيام الطهر وتطرح أيام الطهر من أيام الدم. في عاد مذهب الإمام أبي حنيفة والرأي الثاني للشافعية إنه في حاجة اسمها السحب. السحب يعني أيام الطهر اللي وسط أيام الدم ينسحب عليها حكم الدم، ده اسمه إيه؟ السحب. أما التلفيق اللي هو هنا إيه؟ الطهر المتخلل، نجمع أيام الدم ولو كانت في 3-4 شهور. مسألة عايزة توضيح مهم جدا، ويجب السؤال على النساء ويجب على الرجال أن يتعلم مثل هذه المسائل حتى يفتي امرأته صوابا. مش تسأل وتقول له يا خلاص ما تصليش كده، يعني بالكوم، افتاء بالكوم.